لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب الردة، قال: ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم فهو مسلم، لا يجوز اتهامه بالردة. قلنا الذنوب نوعان: شرك وما دون ذلك. فالشرك ومثله الكفر والنفاق الأكبر منها وكذا الظلم والفسق الأكبر، كل هذه عبارة عن نقض لعقيدة التوحيد والنبوة وشهادة أن محمد رسول الله، وما يتبع ذلك من أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه من خالف شيئا منها بأن اعتقد، وهذا لا نعرفه إلا إذا نطق أو قال أو فعل فعلا يدل على نقض أصول الإيمان، فهذا لا بد وأن تستوفى فيه الشروط وتنتفى فيه الموانع. إذا قال كفرا أو اعتقد كفرا أو فعل كفرا، فلا بد أن تستوفى الشروط وتنتفي الموانع قبل أن يحكم عليه شخصيا عينا بأنه كافر. أما الذنوب والمعاصي التي دون الشرك دون الكفر، التي هي كبائر وصغائر، فهذه إذا لم يستحلها فإنه لا يكفر، فهو لا يكفر بذنب ما لم يستحله. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. يبقى شهادة التوحيد، استقبال القبلة بالصلاة، واعتقاد أن هذه هي القبلة الواجب اتباعها، وصلى صلاتنا، فكل هذه يثبت بها الإسلام. وأكل ذبيحتنا استحلها، ورأى أننا إذا ذبحنا فالذبيحة حلال، فهو المسلم. قال: وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر لعظم خطر هذه الجناية، فقال فيما رواه مسلم عن ابن عمر: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا حار عليه، وإلا رجع عليه. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. هذا دل على عظم إثم من رمى مسلما بالكفر. وظاهر هذا الحديث أن من رمى مسلما بكفر وليس المسلم بكافر، فهذا الرامي هو الكافر، إنه قال فقد باء بها أحدهما. وإن كان الجمهور قالوا أنه إذا كان متأولا لم يكفر، وأن ما باء بها أحدهما يعني باء بإثم الكلمة، وذلك أن التأويل من موانع التكفير. والله أعلى وأعلم. قال: متى يكون المسلم مرتدا؟ إن المسلم لا يعتبر خارجا على الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل، لقول الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. كيف نعرف نحن ما في الصدور؟ نحن لا نعرف ما في الصدور، ولكن هذا كناية عن من شرح بالكفر صدرا، أنه تصرف بغير إكراه، أنه تصرف ونطق أو فعل بغير إكراه. لذلك قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فمن تكلم مختارا عالما غير متأول غير ناس ولا مخطئ قد بلغ قد يعني وصل إلى سن البلوغ وهو عاقل غير مجنون مستيقظ غير نائم فإنه في هذه الحالة قد شرح بالكفر صدره. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كان لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل حتى نسب إلى الإمام مالك أنه قال من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان، لأن الأصل بقاء الملة، لأن الأصل سلامة المسلم. طالما احتمل الكلام تأويلا فلا يقطع بكفره. ومن الأمثلة الدالة على الكفر إنكار ما علم من الدين بالضرورة، مثل إنكار وحدانية الله وخلقه للعالم وإنكار ولود الملائكة وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن وحي من الله وإنكار البعث والجزاء وإنكار فريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج. ومثل الإنكار الطعن فيها والتحقير ووصفها بصفات الذم، كمن تقول أن الحج هي من أعمال الوثنية الجاهلية، وكمن يقول أن الصيام يعطل الإنتاج، وكمن يقول أن جوهر الإله هو إقامة العدل فقط، يعني فكرة أن في إله ولا فيش إله، الإله هو العدل والعياذ بالله. أو من يقول عن القرآن أنه يجب تغيير نصوصه والعياذ بالله، وأن هذه النصوص لا تصلح أن تظل ثابتة، وأن المصلحة مقدمة على هذه النصوص وبالتالي فلا بد أن تغير. ومن يقول أنه ينبغي أن نمسك بالقلم الأحمر للمصحح ويصحح بين الامتحانات ونصحح ما في القرآن من أخطاء، فلا شك أن هذا قد خرج من الملة. استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه، كاستباحة الخمر والزنا والربا وأكل الخنزير واستحلال دماء المعصومين وأموالهم. استباحة الخمر هذا المقصود به المجمع عليها، وإلا فمن يبيحون شرب النبيذ المسكر الذي يقول عنه الجمهور أنه خمر، هؤلاء يخطئون ويذم مخالفتهم للنصوص، ولكن لا يكون ذلك كفرا ناقلا عن الملة لوجود التأويل. أما الزنا فمثل الذين يقولون أنه طالما كان الزنا بالتراضي، العلاقة بالتراضي، والمرأة قد بلغت 18 عاما فلا جريمة في ذلك، ما يسمونه بالحرية الجنسية، هو أن المرأة والرجل إذا اتفق على ممارسة الجنس وحصل بينهم جماع بالتراضي فإنه ليست هناك جريمة، إلا إذا كان هناك زوج للمرأة لا يرضى بذلك، فأما إذا كان أرضى فليست هناك جريمة. والقوانين الفرنسية والتي للأسف أخذت منها القوانين المصرية وغيرها لا تزال تنص على مثل هذا الكفر. والربا الذي يستبيح الربا، يقول الربا حلال أو الربا لابد منه لأنه المصلحة العظمى في العالم. أما من يقول فوائد البنوك ليست ربا، المعاملة الفلانية ليست ربا، فهذا لم يستحل الربا، هو استحل حقيقة في حقيقة الأمر، لكنه لأجل التأويل لا يقال عنه استحل الربا. فرق بين من يقول الربا حلال وبين من يقول أن التعاملات بالطريقة الفلانية ليست ربا، هذا مخطئ وهذا مبتدع وهذا ضال إذا كانت المسألة مجمعا عليها، وإلا فكثير من مسائل الربا متنازع فيها بين أهل العلم. فهذا الذي يقول أن هذا الشيء ربا، أن هذه المعاملة ربا، لا يجعل من أنكر ذلك كافرا مستحلا للربا، إنما المقصود المجمع عليه. وأكل الخنزير واستحلال دماء المعصومين وأموالهم، لأهل المعصومين، لأن ده يشمل مسلمين وكفار معاهدين، سواء كان عهدا مطلقا أو عهدا مؤقتا كهدنة أو عقد ذمة يعني عقد الذمة الذي يكون على الجزية وهو عقد مؤبد أو كعقد الأمان. فمن يستبيح هذا بغير تأويل فهو الكافر. كان يقول لا بأس بقتل الناس طالما أنهم مثلا ليسوا من أهل بلدنا، يعني التتار كانوا يستبيحون قتل المخالفين على ملك جنكيز خان، اللي يخالف الدولة دي ويخرجش بتاعتها يبقى مسلم ولا كافر ولا نصراني ولا يهودي، كل دول يباحوا قتله. قال إلا إذا كان بتأويل مثل تأويل الخوارج، فإنه استحلوا دماء الصحابة وأموالهم ومع ذلك لم يكفروا، لم يكفرهم علي ولا ابن عباس ولا الصحابة معهم، لوجود التأويل الباطل المقطوع ببطلانه لكنه ليس المعلوم من الدين بالضرورة. ومثل تأويل قدامة بن مضعون شرب الخمر حين قال ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فقال إذن ليس علي جناح فيما طعمت إذا أمنت واتقيت وشرب الخمر. فبلغ عمر رضي الله عنه فأرسل إليهم أن يستتيبهم، وأرسل إليهم بالحجة فقال إذا أمنت واتقيت لم تشرب الخمر لأن الله حرمها، وقال لهم إن أصروا بعد إقامة الحجة بعد إزالة التأويل فاضرب أعناقهم، وإن لم يصروا وتابوا ورجعوا عن قولهم فأقم عليهم الحد. متأولين، نعم، لأن هذا مما انتشر، عذروا في عدم التكفير ولم يعذروا في العقوبة. قال ومع ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين. لا، قدامة بن مضعون ما فيهوش نزاع أنه ليس بكافر، قدامة بن مضعون من شهد بدرا، وعمر جلده الحد. وأما الخوارج فجمهور العلماء على عدم تكفيره. وهو الصحيح. الثالث تحريم ما أجمع المسلمون على حله، تحريم الطيبات، كان يحرم الفواكه مثلا أو يحرم جنس اللحم. الناس النباتيين يقول لك قتل الحيوانات ده ظلم وسفك دماء، نحن نذبح حيوان وناكله ده سفك دماء. فمثل هذا أيضا من الكفر. طبعا الكلام ده في كل واحدة هنقول فيها إذا احتيج الأمر إلى إقامة الحجة فلا بد من إقامتها، إذا كوجد هذا الأمر من مجنون غير عاقل، من نائم غير مستيقظ، من مخطئ غير قاصد، وسائر الأمور، جاهل غير عالم، وكذا متأول، فهؤلاء لا يكفرون حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. قال: سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به، أو الاستهزاء به، وكذا سب أي نبي من أنبياء الله. يعني الرسوم الكاريكاتير الساخرة التي ترسم للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم. قد تعود الأوروبيون على تسمية ذلك حرية الفكر وحرية التعبير والفن والأدب، وكم من الروايات تتضمن الاستهزاء بالأنبياء والطعن فيهم، كالرواية المشهورة أولاد حارثنا التي عرضت في الطعن في الأنبياء واحدا تلو واحد، بل في ذات الرب سبحانه وتعالى، والتعاطف مع إبليس مثل آيات شيطان، كتاب آيات شيطانية الذي يمدح فيه إبليس بأنه رفض السجود، وكثير من الناس يعجب بهذه الروايات ويمتدحها. طبعا الطعن في الأنبياء فيما نقلوا عن الله عز وجل، كمن يطعن في موسى صلى الله عليه وسلم، قصة أولاد حارثنا دي فيها ان هو جبل ومسمي كل نبي من الأنبياء باسمه، جايب قصته تفصيلا، بس مسميه لإيه؟ باسم قريب من القصة، فمسمي موسى جبل، مسمي آدم أدهم، ومسمي حواء أميمة أم يعني، ومسمي إبليس إدريس، فبيقول ومسمي ربنا الجبلاوي. فرجع لبني إسرائيل قال لهم أنا إيه الجبلاوي يكلمني، قالوا لا أنت شكلك زودت عيار الحشيش والعياذ بالله. قال لهم لا ده هو فكلمني فعلا. قالوا لا مش معقول الجبلاوي ما يكلمش حد. فكر الخوارج لا يا راجل، فكر الكفرة ده، بيستهزأ سيدنا موسى. وبعد كده جايب بقى الخناقة اللي ايه اللي غرقوا فيها ال الفتوة اللي بتاعت اللي بتاع الحار، وفتح عليهم الهويس وغرقوا كلهم. قصة سيدنا موسى هي دي اللي خد عليها نوبل. ها لا سيدنا موسى الهويس ده اللي عمل كده بعد زعيم البلطجية بتاع الحارة اللي هو الفتوة بتاع الحارة، وبعد المخناقة بالظبط كده وفتحوا عليهم وغرقوا. وسيدنا عيسى رفاعة، رفاعة رفع، وسيدنا محمد قاسم، وجايب أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت بدر وغزوة أحد وكلها بس بأسامي تانية، بس القصة كاملة بالتفصيل، يعني يستحيل أنها تكون فيها حاجة. وبعدين مليئة بالسخرية طبعا بالأنبياء. ها؟ هي الأغراض، الأغراض هي الطعن في الدين وتسمية ذلك بالأدب. عشان كده الأزهر كفر من يعني كتب هذه الرواية. السلام عليكم. رواية اسمها أعشاب البحر في السبعينات القرن الماضي، عملت أزمة جامدة جدا لوزارة الثقافة طبعتها، لكاتب برضو يستهزئ فيها بالدين بكل ثوبة الدين بالقرآن. قال: سب الدين. نعم سب دين الإسلام يعني كفر النقل عن الملة باتفاق، والطعن في الكتاب والسنة، وترك الحكم بهما، وتفضيل القوانين الوضعية عليهما. هذا كلام سديد. أن القول بأن القوانين الوضعية الخزعبلات التي هي زبالة أفكار البشر أنها تقدم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك أن هذا من الكفر. ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه، يبقى ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت فرق البابية والبهائية والقديانية والفرقة المعروفة في أمريكا بأمة الإسلام، لويس فرخان الذي كان ادعى النبوة أيضا، فكان هذا والعياذ بالله من الكفر باتفاق. السابع إلقاء المصحف في القاذورات، وكذا كتب الحديث استهانة بها واستخفافا بما جاء فيها. وإن كان القرآن مقطوع بأن من ألقاه في القاذورات فهو كافر خارج من الملة، وكتب الحديث هذا الأمر يعني قد يكون في بعض الأحيان هناك شبهات تحتاج إليه. قال الاستخفاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره أو نهي من نواهيه أو وعد من وعيده. كنت بكلم مرة واحد كان زميلنا في الكلية، فبقول له أنا بقول له اتق الله سبحانه وتعالى وحافظ على الصلاة، يعني ربنا توعد النار، توعد بالنار من ترك الصلاة، عمل لي كده ليه وماله، النار حلوة نتدفى فيها ولا يضر الله. كنا في شتاء وكذا، فقال لك ده فمثل هذا الذي يستهزئ بالجنة والنار أو يستهزئ بالقرآن، يقول لك قل أعوذ مد بوزو كالغدانة من خزانة، بيجيبوا حاجات على أشعار على إيه، على نمط القرآن. قال إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف أحكامه ولا يعلم حدوده، فإنه إن أنكر شيئا منه جهلا جهلا به لم يكفر. تنفع في الأول خالص، ما تحطش في الآخر. في الاستخفاف، الاستخفاف ما يدل على انعدام الجهل، على أنه علم أن هذا من الدين وهو يستهزئ به. قال وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها ولكن لا يعلمها إلا الخاصة، فإن منكرها لا يكفر بل يكون معذورا بجهله لعدم استفاضة علمها في العامة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن يجدد السدس ونحو ذلك. قال ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس فإنها مما لا يؤاخذ الله بها. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، ما لم تعمل أو تكلم. وروى مسلم عن أبي هريرة قال جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أي استعظام النطق بهذا الكلام صريح الإيمان، كراهية هذا الكلام جدا هي صريح الإيمان. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. قال ولينتهي، يعني في تفكير، هو أصلا الإنسان بيعرف أنه غلط ومع ذلك الشيطان بيوسوس بالاستمرار فيه. عموما الوسوسة قد وجدت لها أنواع من العلاجات الطيبة الجيدة الطبية التي تعالج الوسواس القهري. قال عقوبة المرتد الارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة وتستوجب العقاب الشديد في الآخرة. يقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا رد على الزنادقة الذين يقولون لا نصف من ترك دين الإسلام بالردة فيما يسمى بوثيقة الديانة الفرنسية في فرنسا، ديانة الإسلامية في فرنسا. قالوا لا نسمي من ترك دين الإسلام بعد أن كان مسلما مرتدا. ليه؟ عشان الكلمة دي عيب يعني. قال: ومعنى الآية أن يرجع عن الإسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت، حتى يموت كافرا، فقد بطل كل ما عمله من خير وحرم ثمارته في الدنيا، فلا يكون له مال المسلمين من حقوق، وحرم من نعيم الآخرة، وهو خالد في العذاب الأليم. وقد قرر الإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة، وهذه العقوبة هي القتل. ولذا لو قتله مسلم لا يعتبر مرتكبا جريمة القتل، لأنه قتل غير معصوم، ولكن يعذر لاستيئاته على الحاكم إذا فعل ذلك دون رجوع للحاكم. لا نزاع في قتل المرتد، الخلاف في قتل المرتدة. من يقولون ليس للردة عقوبة في الدنيا مخالفون للنص والإجماع، لأن هذا الكلام ينسب لبعض المنتسبين إلى العلم في بلادنا وغيرها، يزعمون أن العقوبة في الآخرة. كذب من قال ذلك. العقوبة في الدنيا بالقتل بالإجماع في المرتد، على الراجح في المرتدة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وروي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت، فأبت أن تسلم فقتلت. أخرجه الدارقطني والبيهقي، اسند فيه ضعف. وإلا فالمرأة المرتدة كما ذكرنا فيها خلاف، والصحيح وجوب قتلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.